أيهما أفضل، زيارة المرأة لجيرانها في حالة المرض أو جلوسها في بيتها مع العلم أن الجيران ليسوا من الناس الصالحين؟ إذا لم يكونوا صالحين فننصح بالابتعاد عنهم، عندهم تلفزيون وعندهم أفكار نعم تخالف الإسلام، ننصح بالابتعاد عنهم. والمرأة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، شاهدنا أنهن ناقصات عقل ودين. ويقول أيضا لأنجشة: مهلا بالقوارير. نعم. ويقول أيضا: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناقص الكير. كحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وناقص الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم. بقي ماذا؟ خروجها. روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهو يزين لها الشيطان ويقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه.